السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال ورد حول الزكاة بالنسبة للسجناء. من كان سجينا هل تجب عليه في أمواله زكاة؟ السؤال يقول: سجين مسلم يمتلك مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لكن المبلغ تحت تصرف إدارة السجن لا يسمح له بسحب أي مبلغ نقدي منه. للسجن السلطة لرفض أي معاملة مالية، لهم الحق في تجميل الحساب أو وضع غرامات أو عقوبات مالية على صاحبه لأي سبب، لكن يسمح له بشراء مواد غذائية بقيمة 300 دولار في الشهر أو ملابس أو كتب، ويسمح له أن يرسل شيكا لمؤسسة مسؤولة عن جمع الزكاة وبشرط موافقة مدير السجن وبتوقيع منه، أي من مدير السجن. السؤال: هل الزكاة واجبة عليه في هذه الأحوال؟ هل يجب إرسالها لمؤسسة إسلامية إن تأسى له، أم يخرجها طعام ومواد عينية بما يحتاجه المساجين المسلمون الذين معه ومما يتمكن من شرائه من قائمة مشتريات السجن؟ فهذا هو السؤال. طب قبل الدخول في الجواب، المسألة مش متعلقة بالسجين، متعلقة بالمال، يعني بقدرته على التصرف في المال. ليس كل السجناء هذه أحوالهم. عندنا بعض السجناء يديرون إمبراطوريات مالية في الخارج، من داخل سجن يدير إمبراطوريات مالية وشركات كبرى، هذا سجنه لا يعفيه من الزكاة. لكن السجين الذي جمدت أمواله وحيل بينه وبينها ومنع من التصرف فيها، مثل هذا لا تجب عليه في أمواله الزكاة ما دامت يده مكفوفة عن المال، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. وتمام الملك معناه القدرة على حيازة المال، القدرة على الانفراد بالتصرف فيه. فالمال الذي كفت يدك عنه وحيل بينك وبين التصرف فيه ليس مالا زكويا. من الأمثلة على هذا مثلا المهور المؤجلة للنساء. لو أن امرأة لها عند زوجها مؤخر صداق، لكن نص في وثيقة العقد على أن هذا المهر المؤجل يستحق بأقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، فما دام زوجها حيا وما دامت في عصمته فلن ترى هذا المؤخر. فمثل هذا المؤخر تملكه نعم، ويجب على زوجها أن يوفي لها به نعم، لكن متى؟ عندما يحين ميقاته بموته أو بطلاقها. فلا يلزمها زكاته إلا إذا قبضته بالفعل، إذا مات زوجها فأخرج لها من التركة أو طلقها فبذل لها ذلك. يبقى المال المجمد الأموال المصادرة، الأموال التي حيل بين صاحبها وبين التصرف فيها ليست أموالا زكوية حتى يقبضها. يقاس على هذا المبلغ اللي تدفعه سيكيورتي. إذا تأجرت بيت لها عادين 3 شهور أو شهرين سيكيورتي ديبوزيت مثلا، دفعت 4000 5000، لكن لا تستطيع أن تأخذها إلا إذا خرجت من البيت. ما دمت مقيما في البيت هذا المال ليس مالا زكويا، لأن يدك مكفوفة عنه، حيل بينك وبينه، لا تستطيع أن تنتفع به ولا أن تستثمره إذا كان ذلك كذلك، ولا تستثمره ولا تنفقه في أي وجه أو أي مند من بنود النفقة. إن كان ذلك كذلك فهو ليس مالا زكويا ما دام هذا حاله. طب نرجع بعد هذا إلى صاحبنا يعني السجين. إذا كان الحل كما وصف في السؤال فهو ليس مالا زكويا حتى يفرج الله كربته ويخرج من سجنه ويتمكن من ماله ويستطيع أن يحوزه وأن يباشر حقوق الملكية عليه. لكن يلزمه نوع آخر. الآن دخل شهر رمضان، تلزمه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر مقدار محدود ونصابها محدود. النصاب في زكاة المال ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص. اضرب 85 في قيمة مقدار الذهب حاليا ربما تطلع 4000 ولا 5000 مقدار نصاب المال. لكن بالنسبة لنصاب زكاة الفطر، من ملك صاعا من طعام يفيض عن قوت يومه وليلته وجب عليه إخراج زكاة الفطر. ملهاش حد معين لابد أن تبلغه من المال حتى يطيب عليك. إن ملكت قوت يومك وليلتك ما فاض عن ذلك أخذ منه صدقة الفطر عن نفسك وعن من تعول. ومن أجل هذا من اللطائف في صدقة الفطر أن الفقير يخرج ويستقبل، يخرج صدقة الفطر ويستقبلها. أولا يخرجها ليتذوق حلاوة البذل، إن للبذل والعطاء حلاوة يعرفها المحسنون ويعرفها المتصدقون. أحيانا بيعالج الاكتئاب أن يقال للمكتئبين اذهبوا أطعموا الهومنس واذهبوا ابذلوا من أموالكم، أن تعيش لحظات البذل، أن تنظر إلى الفرحة في عيون من تقدم إليهم رزقك ومن تبذل لهم عطاءك. هذه متعة وهذه نعمة، كأن الله جل وعلا أراد أن يعم الشعور بهذه النعمة الناس جميعا وأن يستوعب أكبر قدر منهم. فصدقة الفطر طيب على هذا الرجل، عنده 300 دولار مدام يقدر يوفر منها ما يساوي صدقة الفطر، ويصاع من طعام ومبلغها محدود، له أن يخرجها على المساجين من حوله، المحاويج، المساجين المسلمون من حوله إن كانوا من المحاويج وليس عنده أموال. مش كل المساجين عندهم أموال ويقدروا يسحبوا منها في الكنتيل، ليس كل المساجين على هذا النحو. يعني لابد أن يوجد من بينهم من يكون حاله رقيقا وتمس حاجته إلى شيء من البذل والرشد والعطاء، فإذا بذلها لبعض هؤلاء فقد أدم عليه. أو يرسل بها إلى مركز إسلامي، إلى جمعية خيرية إسلامية يوكلها في إخراجها نيابة عنه. وصدقت الصدقات الواجبة إنما تكون للمسلمين، والصدقات التطوعية أمرها واسع. لا تبذل الزكوات الواجبة لغير مسلم إلا على سبيل التأليف والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هذا المصرف ليس إلى أحد الناس. ما ينفعش أنا كفرد والله أنا سأعطي هذا الرجل أتألف قلبه وأحسب هذا التألف زكاة، لأن مصرف التأليف إنما هو إلى الولاة، إلى السلطات العامة، ثم ينوب عنها في هذا البلد وأمثاله، المؤسسات الإسلامية، المراكز الإسلامية، المساجد، الجمعيات الخيرية هي التي تتولى التعامل مع بند التأليف، فهي تجمع الزكوات من الناس تخصص بند منها للمؤلفة قلوبهم. يبقى يستطيع صاحبنا هذا إذا أخرج صدقة الفطر أن يبذلها لمن معه من المساكين المساجين المحاويج ممن حوله، أو أن يرسل بها إلى مركز إسلامي أو مؤسسة إسلامية في الخارج يوكلها في إخراجها نيابة عنه. وأسأل الله جل وعلا أن يفرج كربه وأن يرفع عنه البلاء وأن يجعله من عسره يسرا، هو وأمثاله والمسلمين جميعا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.